الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الفقهي الثالث في شهر صفر، ونحن في يوم أو المجلس الفقهي الثاني في شهر صفر، ونحن في العاشر من عام 40 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونبدأ بالأسئلة الواردة في الخدمة ثم نجاوب على أسئلة الحاضرين. يقول السائل: كيف يغتسل من لديه ضماد على قدمه ولا يجب من الناحية الطبية أن يبل قدمه بالماء؟ الجواب: يضع قدمه في شيء مثل البلاستيك أو نحوه حتى لا يصل الماء إلى هذا القدم الذي عليه الضماد، ثم يغتسل في سائر بدنه، ثم يزيل هذا البلاستيك ويمسح على الضماد، فحكم هذا الضماد حكم الجبيرة، والله تعالى أعلم. يقول السائل: كم نصاب العسل؟ العسل من يقول بأنه يجب فيه الزكاة فإنه يقول إن كان، وهذا هو الراجح إن شاء الله، إن كان العسل وجده الإنسان وجدا في الصحراء أو في الجبال أو في الغابات ففيه العشر، وإن كان الإنسان يتكلف في صناعة المناحل ويجلب لهذه النحل البيوتات والطبيب وغير ذلك ففيه نصف العشر. هذا من حيث نصاب الذي يجب إخراجه. أما كم نصابه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الزروع والثمار: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، والوسق 60 صاع، والصاع 4 أمداد ملء كفي الرجل المعتدي. معنى هذا: إذا كان العسل كثيرا بحيث يتجاوز 1000 مد، يعني حوالي تقريبا 400 كيلو، فهذا فيه الزكاة، وإذا كان قليلا فليس فيه الزكاة. يقول: إن شركتنا اشترت مواد كيبلات، وفي العقد أن الدرامات الفارغة بعد استخدام الكيبلات تؤول للشركة الموردة ترفعها من موقع العمل، وتم مخاطبتهم كثيرا ولعدة شهور ولم يستجيبوا لرفعها، علما بأن بقاء الدرامات الفارغة يعرضنا لمخالفة البلدية. هل يجوز لنا رفع هذه الدرامات والانتفاع بها؟ إذا كان بينكم وبين الشركة الموردة عقد لأنهم يرفعون هذه الدرامات الفارغة ولن يرفعوها، فينظر هل في العقد منصوص عليه أنكم تتركونها مدة معينة إن لم يرفعوها لكم الانتفاع بها؟ فالجواب نعم، يجوز لكم الانتفاع بهذه الدرامات بعد الانتهاء من المهلة المقررة. أما إذا لم يكن هذا منصوصا عليه وتخافون من مخالفة البلدية، فلكم أن تنتفعوا برفعها إذا تم مخاطبة الشركة الموردة برفعها، وكان في الخطاب منصوص عليه لمدة 3 أيام، وإلا فنحن نخلي مسؤوليتنا. بعد ذلك يجوز لكم الانتفاع بهذه الدرامات. يقول: هل يجوز للحائض أن تحضر دروس بالمسجد؟ جاوبنا على هذا السؤال مرارا، ونعيد ونقول فيه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه يجوز لها أن تحضر لكن مع التحفظ حتى لا يتلوث المسجد. يقول: هل يجوز أن أقرأ سورة الكهف وأنا أصلي في المسجد حتى يجيء الخطيب على المنبر، يعني يقرأ سورة الكهف في الصلاة؟ قراءة سورة الكهف من بعد مغرب الشمس من يوم الخميس يبدأ إلى غروب الشمس من يوم الجمعة، سواء كانت هذه القراءة في الصلاة أو في الورد اليومي أو مستقلا، فإن ذلك قد حصل منه المقصود وهو القراءة. فإذا قرأ الإنسان في أي وقت وسواء كان مع الورد أو في الصلاة أو مستقلا فهذا أمر حسن. يقول السائل: ما حكم سفر المرأة من غير محرم للدراسة؟ ونصحت أن السفر لا يصح إلا مع محرم، لكنها مصممة أنها تكمل دراستها، وأمها تساعدها على ذلك بإعطائها المال وشراء السيارة لها، نرجو منك النصح لها ولأمها. هذه الدراسة المبنية على هذا الأمر المحرم لا ينتفع بها لا هي ولا المسلمون من حيث الدين ومن حيث الديانة، وكونها تخالف أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فتسافر من دون محرم وتبقى من دون محرم في دار غربة، هذا كله مخالف لشرع الله تبارك وتعالى. إذا كانت الدولة بحاجة إلى دراستها فإن على المحرم أن يذهب معها ويجلس معها ويكون معها يصونها ويحفظها ويعينها ثم يرجع معها، وإلا فعليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى وترجع، وعلى الأم أن لا تعينها على هذا المنكر، على الأم أن تجلبها وتجعلها تدرس هنا في بلد الإسلام وعند أهلها. يقول: ما هو حكم طلب العلم والدراسة مع أحد المشايخ عن طريق الاتصال الهاتفي واستخدام الرسائل في برامج التواصل الاجتماعي ونحن مجموعة من النساء؟ إذا كان الاتصال الهاتفي أو استخدام الرسائل أو وسائل الاتصال الحديث يتم مع الشيخ بدون خلوة، مجموعة من الدارسات مجموعة من الطالبات يجتمعن ثم يتصلن على الشيخ والشيخ يلقي الدرس بدون خلوة يعني هي وهو، فهذا أمر لا بأس به إن شاء الله تعالى. أما إذا كان المرأة تتصل ويكلم الشيخ أو يكلم الملقي لا يوجد إلا هي وهناك لا يوجد إلا هو، فهذا أمر محرم، لأنه لا يجوز للمرأة أن تحادث الرجال إلا للضرورة، وطلب العلم الشرعي اليوم ليس من الضروريات بهذه الطريقة. لماذا؟ لأنه يمكن للمرأة أن تطلب العلم عن طريق المساجد، تحضر الدرس ولا تكلم الشيخ، تجلس في مصلى النساء، ويمكن لها أن تسمع للمحاضرات والدروس عن طريق النت بدون أن تكلم أحد، ويمكن أن تجلس للدروس عن طريق الأشرطة. إذن لا يوجد ضرورة حتى يقال بمثل هذا. فأنا أنصح نفسي وأنصح إخواني طلبة العلم ومشايخ في أن يدعوا هذه الطريقة في المدارسة مع النساء، فإنها باب فتنة، وعلى بناتنا وأخواتنا وأمهاتنا أن يتقين الله وأن يدعن هذه الطريقة، إلا أن لا يكون ثم خلوة، إنما تكون بطريقة جماعية، فأرجو أن لا يكون بذلك بأس. يقول السائل: هل يجوز رد الدين بعملة غير التي اختلطت بها؟ وهل يجوز تقسيط المبلغ بهذه الحالة؟ الجواب: نعم، يجوز رد الدين بعملة غير التي اختلطت بها، لكن بشرط واحد، وهو أن ترد الدين بغير المبلغ الذي اقترضته بقيمته في يوم الأداء. يعني مثلا إنسان أعطاك دينا 1000 دينار كويتية، فأنت أردت أن ترد عليه الجنيهات، فلا تنظر يوم الدين 1000 دينار كم جنيها كان يساوي، بل تنظر اليوم يوم أداء الدين 1000 دينار كم جنيه يساوي، تعطيه أقل أقل، أكثر أكثر، ما له علاقة، لأن هو يطالبك ب1000 دينار أو ما يساوي. لكن لو رددته بقيمة ما أخذته في يوم الدين ثم رددت له الجنيهات بيوم الدين، واليوم 1000 دينار لا يساوي نفس القيمة، يساوي أكثر أو أقل، دخل في ربا النسيئة، دخل في ربا النسيئة، وهو محرم بالإجماع، وهو محرم بالإجماع. يقول: وهل يجوز تقسيط المبلغ في هذه الحالة؟ يجوز تقسيط المبلغ في هذه الحالة. إنسان يطالبك 100,000 جنيه وجاء إلى الكويت، وأردت أن تعطيه 100,000 جنيه دنانير كويتية، فتقول له: أنا أعطيك كل شهر 100 دينار مثلا، 100 دينار حتى نقضي الدين اللي بيني وبينك، يجوز، لكن بشرط أنه في كل قسط يعطيه قيمة يوم الأداء. كيف يوم الأداء؟ يعني لو كان عليك 100,000 جنيه فجاء الكويت فقلت للرجل الآن أنا أعطيك ما قيمته 10,000 جنيه، فذهبت إلى السوق فوجدت أن 10,000 جنيه يساوي مثلا كم؟ 500 دينار، فأنت تعطيه 500 دينار والباقي عليك الآن 90,000 جنيه. فالشهر الذي بعده تأتي وتقول الآن أعطيك 10,000 أخرى و10,000 في السوق يساوي 600 دينار، فأنت تعطيه 600 دينار والباقي عليك 80,000 جنيه. والشهر الذي بعده قلت لو أعطيك الآن 20,000 جنيه وهو راضي، طبعا لابد من رضاه وإلا فلا يصلح إلا أن تعطيه نفس ما طلب، فنظرت فإذا بعشرين ألف جنيه يساوي 800 دينار، فأعطيته 800 دينار الباقي من الدين عليك 60,000، وهكذا. هذا أمر مباح إن شاء الله تبارك وتعالى، وإلا يدخل فيه الربا. يقول: ما رأيكم بهذه المقولة؟ كان أحد الصالحين يدعو: اللهم بارك لي في رزقي، فسأله أحدهم: لم أسمعك تقول اللهم ارزقني؟ فرد عليه: الرزق مضمون من الله، ولكن أسأل الله البركة في الرزق، فالبركة جند خفي من جنود الله. على كل حال، سؤال الله عز وجل الرزق هذا أمر مطلوب شرعا، ولا يجوز أن نترك الأمر المطلوب لاجتهاد عالم. قال الله عز وجل: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. إذن يطلب الله من الرزق: اللهم ارزقنا. ولذلك كان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: ربي اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الرزق، نجي نقول عشان فلان قال الكلمة هذه نترك الحديث؟ العلماء يخطئون ويصيبون، لكن لا بأس أن تقول اللهم ارزقني، ولا بأس أن تطلب البركة في الرزق، تطلب الاثنين ما في مانع. تقول اللهم ارزقني، اللهم بارك لي فيما رزقتني، تطلب الاثنين، هذا أمر مطلوب. يقول: ما صحة الحديث إذا سميتم أحمد فلا تضربوه ولا تظلموه؟ هذا حديث لا يصح، باطل. يقول: من المعلوم أن ربنا لا يرى في الدنيا، ويروى أن بعض السلف رأوا الله في النوم، هل يصح هذا؟ رؤية الله في المنام ذكره بعض أهل العلم، ورؤية الله في المنام ثابتة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أما لغير الأنبياء ففيه خلاف بين العلماء، من أهل العلم من أثبته، وتكون هذه الرؤية ليست رؤية حقيقية وإنما رؤية مثال، والله أعلم. يقول: إذا صلى العبد بعد راتبة العشاء صلى ركعتين ثم نام، كم له أن يصلي ويوتر إذا استيقظ قبل الفجر؟ له أن يوتر بركعة أو 3 أو 5 أو 7 أو 9 أو 11، هذا هو الوتر. الوتر لا يقل عن ركعة ولا يزيد عن 11. أما صلاة الليل فيصلي ما شاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بركعة، رواه البخاري. يقول: ما أفضل كتاب في الرد على الأشاعرة وإيضاح مذهبهم ومفارقته لما عليه السلف؟ الجواب: أفضل كتاب في الرد على هؤلاء هو كتاب موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الأشاعرة للدكتور خالد عبد اللطيف، وكذلك كتاب أخينا الدكتور فيصل القزار رد على الأشاعرة. يقول: ما هو أفضل كتاب في الرد على أهل وحدة الوجود والملحدين؟ أفضل كتاب في الرد على أهل وحدة الوجود هو كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، رسالة لطيفة من تحقيق الدكتور موسى الدويش. وأما أفضل كتب في الرد على الملحدين فهي كتابات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. يقول: ما صحة تكرار سورة مريم 40 يوميا باعتقاد أن هذا الفعل يجلب الزوج أو الزوجة؟ هذه جديدة صراحة. ها، المحدثات كنا نظنها انتهت، لكن كل يوم يجيبون محدث جديد. 40 يوم يقرؤون سورة مريم عشان الله يجلب لهم الزوج والزوجة. صراحة يعني بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، لكنها جديدة. على كل حال، لا يجوز، هذه قاعدة لا بد أن نتعلمها، لا يجوز التحديد بعدد أو بكم أو بكيف لعبادة لم يأتي بها الشارع من تلقاء أنفسنا. لا يجوز الإنسان يقول: نكرر سورة مريم لجلب الولد، أو نكرر سورة الواقعة لجلب الرزق، مع أن فيه حديث لكنه ضعيف. يقول الرجل الذي ليس عنده زوجة، أو المرأة التي لا زوج لها، عليها أن تسأل الله تبارك وتعالى، وأن تدعو الله تبارك وتعالى، وعليه أن يدعو الله جل وعلا، وكذلك عليهما أن يسعيا في طلب الزواج، هذا أمر مشروع شرعا. يقول: ما حكم من نسي السجدة الثانية للركعة الأخيرة وذكرها وهو يقول التشهد، فترك التشهد ثم سجد السجدة التي نسيها ثم تشهد ثم سلم ثم سجد سجدة السهو؟ فعله صحيح. الإنسان الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الأخيرة وتذكرها في التشهد يسجد مباشرة على أنها الثانية، ثم يرفع رأسه ويعيد التشهد من جديد، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بالأدعية، ثم يسلم، ثم يسجد السهو، إما قبل السلام وإما بعد السلام، الأمر فيه واسع إن شاء الله. يقول: رجل لديه من الأولاد 6 بنات وذكر واحد، هل يجوز له تحديد جنس الجنين لأنه يريد ذكر؟ يجوز إذا كان عند رجل ثقة من الأطباء ولا يخلط الأنساب. يقول السائل: ما حكم سفر بعض طلبة العلم لتركيا للسياحة وليس للدعوة، حيث إننا نرى من توسع في هذا بحجج واهية، نرغب بمعرفة الحكم مع التوجيه. أنا شخصيا لا أرى أن الإنسان يسافر لمجرد السياحة ويضيع وقته لأي بلد كان. الإنسان عليه أن يسافر إما لخدمة دينية أو خدمة دنيوية. أما يسافر هكذا عبثا سياحة، يا أخي إذا كان عندك أموال طائلة ما تعرف كيف تصرفها، ابني مسجد خير لك، احفر لك بير، قدم لآخرتك، شو تسوي هذه السياحة لك؟ شو تسوي؟ ما هي الفائدة المرجوة من السياحة غير صرف الأموال الطائلة؟ أنا أعرف ناس صار لهم الآن 10 سنوات ما هم قادرين يطلعون من الديون والقروض الربوية بسبب هذه السياحة التي خربت البيوت. يأخذون قرض يسافرون 2-3 سنين، يأخذون قرض يسافرون، بعدين هذه حياة يعيشها الإنسان ترف ولعب ومزاح؟ هذه ما هي حياة، هذه حياة بهيمية أكرمكم الله. الواجب على طلاب العلم أن يسافروا للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وإن لم يمكنهم السفر للدعوة إلى الله تبارك وتعالى فعليهم أن يسافروا لدنيا، تجارة، صلة رحم. إذا كان عندهم مال يذهبون إلى مكة عمرة، أما هكذا مجرد السياحة فعلى كل حال السياحة إلى بلاد الإسلام لا نقول إنها محرمة، السياحة إلى بلاد الإسلام إذا كان هناك منكرات وكذا يكون مكروه ولا يكون محرم. يقول: ما واجب طالب العلم مع المنكرات في الأسواق والأماكن العامة؟ واجب طالب العلم مع المنكرات في الأسواق والأماكن العامة إن كان قادرا أن ينكر بلسانه ينكر، وإن كان قادرا أن ينكر بخط يده فيرسل إلى الجرائد والمجلات والوسائل التواصل الاجتماعية فينكر. إذا كان ليس بوسعه حتى هذا فإنه يصبح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يقول: ما أنفع وأجمع كتاب في أصول الفقه ينصح به الشيخ، ويا حبذا لو تبين لنا المنهجية في تعلمه، وما الشيء الذي تنصح بالتركيز عليه في دراسته لمن ليس له شيخ ولا معلم؟ بالنسبة لأصول الفقه التدرج فيه مهم جدا، فأولا يقرأ الورقات ويحفظ المتن ويقرأ عليه شرحا مبسطا لأحد المعاصرين حتى يفهم معناه، ثم يرتقي إلى كتب الفتوحي رحمه الله تعالى ابن النجار الحنبلي، المتن وهو التنوير، ثم متن شرح المتن التحرير. الكتاب الذي أنصح به في أصول الفقه المسودة لآل تيمية في أصول الفقه، وكذلك كتاب التحرير شرح التنوير للفتوحي ابن النجار الحنبلي رحمه الله تعالى، كذلك كتاب أصول الفقه لشيخنا الدكتور حسين الجيزاني، كتاب طيب ولطيف وهو متوسط، لا بأس الإنسان يقرأ به في المتوسطات. يقول: ما هي هيئة صلاة النافلة الأربع ركعات بعد العشاء الوارد عن بعض الصحابة؟ هذه الهيئة أن الإنسان يصلي أربعا بتسليمة واحدة لا يجلس بينها، يصلي أربعا بتسليمة واحدة لا يجلس بينها، لكن الحديث المرفوع فيه لا يصح، وإنما الذي ورد هو عن بعض الصحابة والتابعين، وأن فضله أنه أربع ركعات كأنه قيام ليلة القدر، كأنه وليس هو هو. يقول: أسعدكم الله، هل من كتاب وبحث بسط أحكام النية واحتسابه في الأعمال وما يترتب عليها مع التمثيل حتى يكون فصل في أحد كتب العلماء؟ أعانكم المولى وسدد خطاك. كتاب فقط في أحكام النية لا يحضرني أنه قد طبع، لكن كان هناك رسالة علمية لبعض مشايخنا في الجامعة الإسلامية بعنوان أحكام النية جمع ودراسة، وأظنها موجودة في أحد الأعداد في مجلات الجامعة الإسلامية، الآن لا يحضرني عدد هذه المجلة. وكتاب ابن رجب رحمه الله، كتاب ابن رجب رحمه الله في شرح حديث إنما الأعمال بالنيات في لطائف في كتاب الأربعين، شرح الأربعين لابن رجب، حقيقة شرح طيب ومبارك وموفق. يقول أنا لا أريد أن أخطب لأني لا أريد أن أخذل الفتاة، وأفضل أن ألتقي بها من غير خطبة للتعارف، ثم إذا أعجبتني تقدمت لخطبتها. هذه طريقة إبليس، طريقة إبليس يقول لك لا تروح لها، لا تروح لأهلها تشوفها وتخطبها، وبعدين يمكنها ما تعجبك، كسرت قلبها. وشلون عجل؟ لا، روح تعرف عليها خارج دائرة الأهل، واجلس معها في المقهى واكسر بطنها ورأسها، وبعدين خلها. نسأل الله السلامة والعافية. كيف إبليس يتلاعب في الناس؟ لا يجوز اللقاء مع الفتاة مفردا البتة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. يقول: أنا ما أخلو، جالس معها في مطعم، وهذا شنو؟ مو خلوة أنت وياه تسولفون، مو خلوة. يقول: الناس يشوفون، بس الناس ما يدرون ايش قاعد تقولون. الخلوة، بعض الناس يظن أن الخلوة مقصورة فقط على أن يكون في مكان مغلق، هذا ليس صوابا. الخلوة هو المكان الذي يمكن للإنسان أن يقول شيئا لا يسمعه الآخرون، أو يفعل شيئا لا يراه الآخرون، هذا أو هذا، هذا هو الخلوة. فلا أنصح بهذه الطريقة البتة، بل يجب غلق هذا الباب، اكسر قلبه قلبها بتقدمك إليه وإن لم تعجبك ردها أحسن من أنك تكسر عرضها وعرض أهلها. يقول السائل: نرجو منكم التفصيل والقول الراجح في حكم الصلاة الإبراهيمية في التشهد. القول الراجح في الصلاة الإبراهيمية في التشهد أنها ركن من أركان الصلاة. الصلاة الإبراهيمية ركن من أركان الصلاة، وهو القول الراجح عند جماهير العلماء خلافا للحنفية ومن وافقه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، أو أي صيغة وردت من الصيغ الواردة. وأقل، وهذه الصيغة واجبة، وأقل ما يتم به الركن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذا أقل ما يتم به الركن. فإذا أتى الإنسان بهذا المقدار لعجزه عن الاتيان بالواجب فنرجو أن تكون الصلاة صحيحة. يقول: نرجو منكم التفصيل والقول الراجح. احنا التفصيل ما نستطيع أن نفصل، إنما بينا باختصار حكم الصلاة الإبراهيمية في التشهد. ومن أراد التفصيل فعليه بالرجوع إلى كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى، فإنه فصل ووضع فصلا خاصا في الصلاة الإبراهيمية في الصلاة. يقول: ما حكم عمل جروب مكاتب قروب؟ ما في شيء اسمه قروب في اللغة العربية. مفروض أن يكتب السائل يقول: ما حكم عمل مجموعات في الواتساب أو مجموعة؟ ما في شيء اسمه جروب. جروب هذه ما هي عربية، جروب وشو هذه؟ إنجليزية. فما ينبغي أن نعرب الإنجليش، حطونا بالقاف قروب على بالهم صارت عربية، مو صحيح الكلام هذا. ما حكم عمل مجموعات في الواتساب بنية قراءة كل يوم ورد من القرآن ثوابا لميت معين؟ هذه من البدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. وأنصح إخواني وأخواتي عموما أن نعلم أن أي عبادة نريد بها التقرب إلى الله يجب أن ننظر هل فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو لا، فإن لم يفعلوه فليس لنا أن نفعله على وجه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أما أمور الدنيوية فأنتم أدرى بدنياكم. يقول: هل في الشرع ضابط لصلة الرحم في عدد مرات الزيارة في الشهر؟ ليس في الشرع ضابط، ولكن هذا راجع إلى العرف، فما عده العرف قطيعة رحم فهو قطيعة رحم، وما لم يعده العرف قطيعة رحم فليس بقطيعة رحم. يقول: رجل طلق زوجته بعد ولادتها بعشرة أيام، خوش جائزة، طلقها بعد الولادة بعشرة أيام، هكذا تكرم المرأة؟ ما شاء الله عليك، عافية عليك. غريب والله الناس، كيف يجازون هذه المرأة اللي عانت من الحمل 9 أشهر بعد الولادة بعشرة أيام تروح تطلقها؟ والله لو أنت فعلوا بك هذا ما رضيت لنفسك. اشتغل 9 أشهر عند إنسان وبعد 9 أشهر و10 أيام من التعب من العمل قالوا مع السلامة ما لك شيء، طق راسك بالطوفة. سبحان الله، ما أدري يعني أين ذهبت الرجولة والنخوة. يا سبحان الله. يقول: رجل طلق زوجته بعد ولادتها بعشرة أيام ومر على طلاقه لها 2 شهر و10 أيام ويريد أن يراجعها، فما حكم طلاقه لها وكيف تتم مراجعتها؟ يعني رجع لها عقل شوي، زين الحمد لله. على كل حال، طلاق المرأة الحائض أو المرأة المستحاضة الذي عليه جماهير العلماء أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وابو داود والترمذي وابن المنذر، بعد ماذا تريدون؟ عبد الرزاق الصنعاني اليماني، أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، الليث بن سعد المصري، والحمادان والسفيانان وإلى آخره، كلهم يرون أن طلاق الحائض وطلاق النفساء طلاق بدعي واقع. هو بدعي، نعم أنت آثم لأنك وقعته على غير السنة، لكنه واقع. وقال بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يقع، لكن هذا فيه نظر. الصواب ما جاء في صحيح البخاري أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أو يلعب في كتاب الله؟ طلقوهن لعدتهن. فأمر عمر أن يراجع ابن عمر زوجته، ثم قال: مره فليراجعها وليمسكها حتى إذا طهرت، فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها. قال الراوي: فقلت لابن عمر: أو حسب الطلقة؟ قال: نعم. حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حسب طلاق الحائض طلقة. فإذا هذا طلاق واقع، كيف تتم مراجعتها؟ إذا كان بعد شهرين معناها أنها طهرت من نفاسها، وإذا طهرت من نفاسها خرجت من ذمتك، ما ترجع إلا بمهر جديد وشهود ورضا من الولي، ورضا من الولي وعقد جديد. وعلى المرأة أن ترفع مهرها حتى يعرف قدرها، أي خله عشان يتأدب مرة ثانية. يقول: لكن وليها غير موافق. عفية عليه صراحة، رجال صراحة، أنت كافأتها بخوش مكافأة، تبي الولي بعد يوافق؟ أسأل الله السلام والعافية. روح قبل يده وقبل رجله قبل راسه عشان ترجع لك أم عيالك. هي الحين مو زوجتك، هي الحين أم عيالك. لو أنت مهتم بعيالك روح قبل راسه الولي ويد الولي وكتف الولي ورجل الولي لين يرضى، ووجه رسالة إلى الولي أن يتقي الله سبحانه وتعالى. والله يقول: فلا تعضلوهن، وهذا خطاب للأولياء أنها إذا أرادت الرجوع فأنا أنصح الولي أن لا يعضلها وأن لا يمنعها، ولكن يؤدب هذا المطلق حتى يتأدب، فإذا أحس أنه تأدب فليقبل خطبته وزواجه منها من جديد. هذا ما تيسر، صلى الله على نبينا محمد. نفتح المجال لكم، تفضلوا. نعم، اللي عنده سؤال تفضل. تفضل. نعم. نعم، بالنسبة لمن كان سريع الانفعال وسريع التفاعل، أو وكلنا ذاك الرجل، وأنا سريع الغضب، الله يذهب عنا الغضب، ماذا نفعل؟ شيء مهم جدا، كيف نعمل أمورا حتى لا نتفاعل كثيرا مع ما نواجه من الأمور؟ أولا نتذكر أهمية الرفق، وهذا أمر مهم جدا. ثانيا أن نتذكر أن الغضب لا يأتي إلا بالشر. ثالثا أن نذكر أنفسنا بالعواقب الوخيمة المترتبة على العنف وعلى الغضب. رابعا أن نغير وضعيتنا. خامسا أن لا نتكلم وأن نخرج. سادسا إذا كنا على غير وضوء أن نذهب ونتوضأ. سابعا أن نذهب ونحتجب. ومن أنفع ما هو من أنفع ما ينفع في ذكر في ذهاب الغضب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حال الغضب. ولكن هذه الأمور ذكرناها قبل أن يتفاعل الإنسان وينفعل. أيضا الحجامة في الرأس فإنها مهدئة للدماغ كثيرا جدا. نعم، تفضل. عليكم السلام. واحد نظر إلى بعشاء الولد، فلما يجيب الشائع حملت عنده أب أو ولد، فما يكون حامل الشاب جيد وضع يكون محل ولا ولد هل الموجود؟ نعم، هذا سؤال مهم. يقول: رجل نذر أن يذبح شاة تقربا إلى الله عز وجل بمناسبة ولده، صحيح؟ نعم، بمناسبة ولده. فلما جاء الولد وإذا بالشاة حامل، فهل الحمل داخل في النذر أو غير داخل؟ هذا سؤالك، سؤال واضح. إذن الجواب أنه إذا كان الحمل موجودا قبل النذر وأدخله في النذر فإنه تابع، وإن كان النذر غير موجود عند النذر وأطلق النذر فهو نذر مثل أمه، حكمه حكم أمه. نعم. الله خير. هلا بالواقع. واحد من الشباب طالب صاحب دين فما رضى الحين بيشتكي عليه، هل يجوز أن يأخذ يعني نفسه مضرة عليه ولا هل يعتبر من الربا؟ نعم، هذا سؤال مهم. يقول أنه يطالب شخص بدين وهذا الرجل غير راض أن يدفع الدين، ثم بعد ذلك يريد الآن أن يرفع عليه قضية ويطالبه بالدين ويترتب عليه مضرة، هل له أن يطالب بالمضرة أو ليس له ذلك؟ أولا أنصح الذين يأخذون ديون الناس أن يتقوا الله جل وعلا وأن يوفوا بالعهود وبالوعود، فلا حول ولا قوة إلا بالله. يأتيك الرجل يقبل يديك ورجليك عشان تعطيه الدين، ثم بعد ذلك لما تعطيه الدين تتصل عليه ليرفع الهاتف حتى لو يقول لك أخرني، ما هو راضي يرد عليك. هذا أمر لا يجوز أيها الإخوة، هذا أمر لا يجوز وليس من الرجولة. إذا أنت لم تستطع أن تؤدي الدين تعال إلى الرجل وكلمه بالتي أحسن واطلب منه مهلة أخرى، فإن أخاك المسلم لن يقصر معك ما دام قادرا على ذلك. بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية على قولة العوام، أنا إذا أعطيته الدين يا وجه الضيف ما تعرف وين راح. ما يصير هذا الكلام، ما يصير هذا الكلام. يعني أذكر أن أحد الناس طلب من أحد أقاربنا دين فأعطاه الدين، قال له بعد شهرين يقول سنتين كلما رآني يغير وجه طريقي، وإذا رد اتصلت عليه تليفون ما يرد علي. طيب هذا ما يجوز، إذا كان حتى لو ما عندك تعال اعتذر، هذا خلاف المروءة خلاف الرجولة. لكن لو أنه ركب رأسه قال ما أعطيك مثلا، فأراد الرجل أن يرفع عليه قضية فيأخذ دينه بحكم القضاء وترتب على ذلك ضرر، انتبهوا الآن، ينظر إلى الأضرار المترتبة على الدين. إن كان يطالب بالدين والأضرار المترتبة عليه في المطالبة، يعني مثلا المحامي يريد فلوس فطالب أن يدفع هو قيمة المحاماة، فهذا شرعا لا بأس به لأنه لم يأخذ فائدة على الدين، وإنما أخذ عين ماله، وإنما أخذ الزيادة للضرر الذي لحق به لأنه دفع للمحامي. أما أن يقول بعض المحامين أسأل الله السلامة والعافية ماديين ما ينظرون للشرع، إذا جيت وقلت أنا وطالب فلان بعشرين ألف دينار ولا عشرة آلاف دينار مرض يدفع لي، قال اكتب أنك طالب بعشرين ألف وأن هذه المال لو كان عندك كنت تطلع منها كل سنة خمسة آلاف دينار، وهو تأخر عشرة آلاف فهذه خمسة وعشرين وعشرين صاروا خمسة وأربعين ولي النصف ولك النصف، هذا ما يجوز، هذا محرم، لأن الدين أنت أعطيته لله، ما دام أعطيت الدين لله ما يجوز أن تحسب عليه لو كان الدين عندك كم كنت ستربح من ورائه، هذا أمر محرم. إنما تطالب بقدر أتعاب المحاماة منه، هذا أمر لا بأس به، زيادة على ذلك لا يجوز ما دمت داينته لله تبارك وتعالى. نعم تفضل. نعم، هذه قضية تحصل، أن إنسان يطالب إنسان دين ثم يسافر الدائن أو يسافر المديون ولا يعرف كيف يصل إليه، ماذا يفعل الآن؟ حق الدين لا يضيع فيبقى في الذمة، ولكن إذا خشي أنه يموت والدين عليه فيمكن له أن يتصدق بالنية عن ذاك الرجل ونية التحلل من دين ذاك الرجل، يتصدق بما عليه من الدين بنية التحلل من دين هذا الرجل وينويها صدقة له، ثم بعد هذا إن جاء أيضا أو وجده يجب عليه أن يدفع الدين أيضا، إلا إذا أخبرته أنك فعلت كذا وكذا فقبل منك الحمد لله، ما قبل أنت ملزم بالدفع، لكن أهم شيء تخلص ذمتك قبل الآخرة. نعم تفضل. اللي يتزوج ولا يصلي ما عقابه؟ سواء كان اللي ما يصلي متزوج ولا غير متزوج عقابه شديد. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابو داود وغيره: من حافظ على هذه الصلوات الخمس كان له نور وبرهان ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا اللي يصلي أحيانا وما يصلي أحيانا. طيب واللي ما يصلي بالمرة؟ اللي ما يصلي بالمرة يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، هكذا جاء في الأثر. والله جل وعلا ذكر في القرآن عن أناس دخلوا النار، قالوا: ما سلككم في سقر؟ ليش دخلتم النار؟ فذكروا من الأسباب، قالوا: لم نكن من المصلين. أول شيء قالوا لم نكن من المصلين، هذا من أسباب دخولهم سقر، وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. وذكر الله عز وجل عن أقوام تساهلوا في الصلاة فضيعوها، فقال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. وقال جل وعلا في سورة الماعون: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فكيف باللي ما يصلي؟ اللي ما يصلي على خطر عظيم. من خطورة أنه لا يصلي وهو متزوج أن بعض العلماء وليس كلهم يرى أن زواجه باطل وأن أولاده غير شرعيين. طيب لماذا يدخل نفسه في هذا الخطر الجسيم؟ نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين ويهدينا وإياهم إلى الصراط المستقيم. نعم تفضل عبد الله. بالنسبة للصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، هل هو واجب أو ليس بواجب؟ جمهور العلماء على أن الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول ليس بواجب، جمهور العلماء. وبعض العلماء يرى وجوبها لا ركنيتها، بعض العلماء، لكن هذا قول ضعيف. لكن لو صلى الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أحد من العلماء إن هذا بدعة، حسب علمي القاصر لم يقل أحد من أهل العلم إنه بدعة. نعم نعم. نعم. لا يأثم، لأن إدراكه للمغرب ليس عن إرادته رغما عنه. أفرض أنه ركب المواصلات ما يستطيع النزول فيؤخر المغرب للعشاء، الأمر ميسور ولله الحمد. هكذا لو دخل إنسان في زحمة سيارات مثلا ما يستطيع الآن أن يركن، ولا يوجد مسجد في الطريق وليس معه سجادة وله متوضي، ماذا يفعل؟ يمشي مع السير حتى يجد وقت الصلاة، سواء كان بعده أو فيصليها مع العشاء، أو في آخر وقته فيصليها قضاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.